بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء التاسع من سلسلة لقاءات في التعليق على الأربعين النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. وتحدثنا عنه من خلال أربعة أمور: أولاً، ما يتعلق بمشروعية الجهاد وفرضيته، وأن الجهاد على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. ومما يدل على جهاد الطلب هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. الأمر الثاني الذي ذكرناه هو الهدف والغاية والمقصد من الجهاد ومن قتال الناس، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. الأمر الثالث الذي ذكرناه ما يتعلق بالعصمة، وأن العصمة على نوعين: عصمة تحصل بالحال، وهي بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قال الإنسان هذه الكلمة المباركة الطيبة فقد عصم دمه وماله حالا. ثم هناك عصمة في المآل، وهي في إقامة شرائع الإسلام، ومن أعظمها الصلاة والزكاة. الأمر الرابع ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى. وفيه دليل أن المنافق، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعامل كما يعامل المسلمون، وحسابه على الله عز وجل، وما علينا إلا البلاغ، والحساب على الله سبحانه وتعالى. اليوم لدينا الحديث التاسع. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. نتكلم عن هذا الحديث من خلال أربعة أمور: أولاً، ما يتعلق بسبب ورود الحديث. الأمر الثاني، ما يتعلق بالأمر والنهي، وما يجب على الإنسان تجاه الأمر والنهي. الأمر الثالث، ما يتعلق بالسؤال وكثرة السؤال وذمه في الإسلام. والأمر الرابع، ما يتعلق بالاختلاف والفرق بين المخالفة والاختلاف. أما عن سبب ورود هذا الحديث، فإنه قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى كرر ذلك ثلاث مرات يقول: أكل عام يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيب عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تكراره قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم عنه، ثم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه. وجاء في رواية عند غير الصحيحين أن هذا السائل هو الأقرع ابن حابس. وبغض النظر عن كون من هو السائل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحديث عام، والسبب وإن كان خاصا إلا أنه يعم جميع الوقائع وجميع الحوادث. اشتمل هذا الحديث على قاعدة النهي والأمر، وعلى ما يجب للإنسان تجاه النهي والأمر، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا هو الواجب على الإنسان، أن النهي يجتنبه ويبتعد عنه، وهو أمرين. اجتنابه يكون بأمرين: الابتعاد عنه وعدم الوقوع فيه. فيبتعد الإنسان عن أسباب الحرام ولا يواقع الحرام. وأما الواجب، فإن الواجب الإتيان به على حسب الاستطاعة، وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم الواجب بالاستطاعة ونهى عن المحرم مطلقا، لأن الواجب فعل، والترك والنهي والمحرم أمر متروك وإبقاء على الحال الأصلي. فإذا قيل لإنسان: لا تفعل كذا، فإنه يمكنه أن لا يفعل ذلك، ولكن إذا قيل له صل مثلا أو افعل أي فعل فإن لم يكن يستطيع أن يفعله بصفة معينة، إذا لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي جالسا وغيره من الأوامر، فيكون النهي يكون مطلقا لأنه ترك، ويكون الأمر على حسب الاستطاعة. وفعل الأمر وترك المحرم واجتناب المنهي عنه هو المقصود من عبادة الناس لربهم عز وجل، الذي قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهذا يبين أن الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي هو المقصود من الإنسان وهو المطلوب منه، وليس أن يبحث وأن يسأل في فروع العلم وفي أمور جزئية وفي ملح العلم، فإن هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله عز وجل. والعلم هو خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس العلم بكثرة المحفوظ ولا بكثرة القراءة ولا بكثرة الاطلاع. فهذه الأجهزة على سبيل المثال تحتوي من المعلومات الشيء الكثير، والمستشرقون الذين تعلموا علوم الإسلام ربما فاقوا بعض المسلمين فيما تعلموه وفيما عرفوه، ولكن هذا لا ينفعهم عند الله عز وجل ولا يقربهم إلى الله زلفى. وإذا حرص الإنسان على فعل المأمور وترك المنهي فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويلهمه. لما حضر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، لما حضرته الوفاة سئل، قالوا له: يا إمام، من نسأل بعدك؟ فقال: اسألوا عبد الوهاب الوراق. فقالوا: إنه ليس معروف بكثرة المسائل، أي أن اطلاعه ويعرفون هذا الرجل صاحب عبادة وليس لديه اطلاع على كثير من المسائل. قال: مثله يوفق للصواب، لأنه حريص على فعل الأمر وترك النهي، فإن مثله يوفق للصواب. وسئل أيضا الإمام أحمد عن معروف الكرخي وهو من العباد، قال: معه أصل العلم، خشية الله عز وجل. الأمر الثالث ما يتعلق بالسؤال، وهو على نوعان: من السؤال ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. والمذموم أيضا على نوعين: منه ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الحديث عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، رواه مسلم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فهذا السؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عنه لأجل أن لا تحرم المسألة لأجل هذا السائل، ولأجل أن لا يفترض فريضة لأجل هذا السؤال. والسؤال المذموم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على سبيل التكثر والتزود والانشغال بالمفضول عن الفاضل والاشتغال بالوسائل عن المقاصد. أما السؤال المحمود والمطلوب وهو السؤال عن العلم وعن طلب العلم وما يبلغ الإنسان إلى ربه عز وجل، فإن هذا الأمر مأمور وواجب كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحينما أصيب بعض الصحابة بجرح في رأسه فأتى إلى أصحابه بعد أن أصابته جنابة يسألهم عن الحكم، فقالوا له: يجب عليك الغسل. فاغتسل فدخل الماء في الجرح فمات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه الأمر: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي وهو الجهل، فإنما شفاء العي السؤال. وقال ابن عباس رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة وهو حبر الأمة، حينما سئل عن العلم الذي عنده قال: إنما حصلت على هذا العلم بلسان سؤول وقلب عقول، أي أنه يسأل ويعرف عن ماذا يسأل. الأمر الرابع ما يتعلق بالفرق بين الاختلاف والمخالفة، فإن الاختلاف أمر واقع وحاصل وكائن لا بد منه، وهو من طبيعة البشر، وأسبابه كثيرة، منها اختلاف الأفهام واختلاف المدارك واختلاف وجهات النظر، وربما يصل الحديث أو الآية إلى شخص ويغيب عن آخر، وربما تصح عند إنسان ويضعفها آخر فيحصل بينهم خلاف، وهذا أمر واقع لا بد منه. والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا، وكذلك السلف ومن بعدهم إلى وقتنا هذا. أما المخالفة وهي مخالفة الكتاب والسنة هذا هو الأمر الذي نهى عنه الله ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فمن كان قبلنا حينما اختلفوا على أنبيائهم خالفوهم في الكتاب وفي السنن وفي الشرائع التي جاء بها الأنبياء، واختلافهم على أنبيائهم هو مخالفتهم، وهذا هو الأمر المذموم، أن يخالف الإنسان أمر الله وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم ألهمنا رشدنا، وتب علينا وتجاوز عنا، إنك أنت الغفور الرحيم. نلتقي بكم بحول الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.